حين صالح قريشا في أثناء عودته إلى المدينة، قلنا لكم مرارا أنهم كانوا في الغالب يسيرون ليلا، فكان يسير، فجاء عمر رضي الله عنه صار يساير النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فسلم عليه أخرى فلم يرد، وهكذا 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في ذلك الوقت، ولذلك ما رد عليه. فقال عمر يحدث نفسه: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني ألححت عليه 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك، وخاف أن ينزل فيه شيء من القرآن يعاتبه، فمن شدة الخوف حرك بعيره ومضى أمام القافلة. فلما تقدم القافلة وإذا بمناد يناديه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يناديه، فخاف عمر أنه نزل فيه القرآن يعاتبه لأنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بهذه الآية حين أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا كله ذكرته لكم سابقا، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر ولم يرسل إلى غيره، لما كان من عمر في الحديبية رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نرضى بهذه الشروط التي في ظاهرها كان فيها حيف على المسلمين؟ فقال: إني رسول الله ولن يضيعني الله عز وجل. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر عمر بنصر الله القريب، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكانت هذه البشارة إشارة بفتحين: الفتح الأول فتح خيبر، فتح خيبر صلح الحديبية كان في ذي القعدة 6، وفتح خيبر كان بعد بضعة أشهر في جمادة 7، فكان هذا الفتح إكراما من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وجعله تقدمة لفتح مكة. ثم في السنة التي تليها، أقصد 8، كان فتح مكة بفضل الله عز وجل، فكان الفتح فتحان: فتح خيبر وفتح مكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه يحدث عن أنس رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: الحديبية. يعني كانت توطئة للفتح، فاعتبرت هي فتحا وإن كان ظاهرها فيه غبن للمسلمين، لكنها كانت توطئة للفتح فكانت هي فتحا. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. هذا مضى معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. نعم. هذا كان قبل وفاته بعام صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي جالسا قط، ما كان يصلي جالسا قط حتى كان قبل وفاته بعام، كما تذكر ذلك حفصة رضي الله عنها. فلما كان قبل وفاته بعام ثقل صلى الله عليه وسلم، فصار يصلي وهو جالس، فإذا بقي على ركوعه مقدار 30 إلى 40 آية قام وقرأهن وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يجلس في الركعة الثانية فيقرأ. فإذا كان بقي على ركوعه مقدار 30 إلى 40 آية قام وقرأهن وهو قائم ثم ركع ثم سجد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم، هذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة. في الهندية والعامرة قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بالزيادة ونذيرا، هكذا في الهندية والعامرة، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هو الذي أنزل السكينة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار، فجعل ينفر، فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. هذا أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكانت هذه كرامة من الله عز وجل أكرم بها هذا العبد الصالح، وهو أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يقرأ القرآن ليلا وابنه يحيى نائم بجواره وفرسه مربوطة عنده، فبدأ يقرأ، فلما قرأ واسترسل في قراءة القرآن وإذا الفرس تنفر تضطرب، فسكت فسكنت، ثم أخذ يقرأ القرآن فنفرت واضطربت فسكت فسكنت، ثم عاد فقرأ فنفرت مرة أخرى واضطربت، فخاف على ابنه يحيى وهو نائم، خاف أن تطأه بأرجلها، خاف عليه فقام ليأخذه، فنظر إلى السماء وإذا مثل الظلة فيها مصابيح ترتفع مثل المصابيح، كانت قريبة منه، فصار ينظر إليها وإذا هي ترتفع ترتفع ترتفع حتى غابت عنه. فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي لفظ ذكر أن تلك الملائكة نزلت تسمع القرآن، تستمع إلى قراءته، وأخبره أنه لو استمر يقرأ لنزلت الملائكة حتى صافحت الناس في الطرقات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان ابن صهبان يحدث عن عبد الله بن غفر المزني رضي الله عنه قوله: إني ممن شهد الشجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله ابن المغفل المزني في البول في المغتسل. نعم، يعني النهي عن البول في المغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السلامي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيت

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ظن أنه هو المقصود فحزن ومن شدة الحزن مريض، فجلس في بيته مريضا يبكي حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، له أيام ما رآه، فأرسل رجلا يسأل عنه ما بال ثابت ما يأتينا منذ أيام، فوجده في بيته يبكي. قال له ما شأنك، ما لك؟ فقال عن نفسه بأنه يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبط عمله وهو من أهل النار، ولذلك جلس يبكي. فجاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بل هو من أهل الجنة، وأرسله يبشره بالجنة، ولذلك كان يمشي بين الناس والناس تعلم أنه من أهل الجنة، يمشي على وجه الأرض وهو رجل من أهل الجنة. ثم قتل بعد شهيدا رضي الله عنه، استشهد في حرب اليمامة، استشهد في معركة اليمامة حين خرج في جند الله عز وجل الذين جندهم أبو بكر رضي الله عنه وبعثهم مع خالد بن الوليد، فكان هو منهم، خرج يقاتل تحت لواء خالد فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جري قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا أو قال إلا خلافي، ما أردت إلا أو قال إلا خلافي، يعني ما أردت إلا خلافي جزما. وقولوا ما أردت إلا خلافي يعني ما تقصد من خلافي، يستفهمه. نعم، أحسن الله إليكم. فقال عمر رضي الله عنه ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. قال رحمه الله تعالى: باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال رحمه الله تعالى: سورة قاف: رجع بعيد رد، فروج فتوق واحدها فرج، وريد في حلقه الحبل حبل العاتق، وقال وريد في حلقه الحبل حبل العاتق، وقال مجاهد: ما تنقص الأرض من عظامهم تبصرة بصيرة، حب الحصيد الحنطة باسقات الطوال، أفعيين أفأعيا علينا. وقال قرينه: الشيطان الذي قيض له، فنقبوا ضربوا أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، رقيب عتيد رصد سائق وشهيد الملكان كاتب وشهيد شهيد شاهد بالقلب لغوب النصب. وقال غيره: نضيد الكفر ما دام في أكمامه، ومعناه منضود بعضه على بعض، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. في أدبار النجوم وأدبار السجود كان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور، ويكسران جميعا وينصبان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخروج يخرجون من القبور. يعني ما شاء الله، حتى في القراءات بتاع كله شيخنا البخاري رحمه الله، يعني في الحديث هو إمام المحدثين، وفي الفقه هو إمام من أئمة الفقه، وفي اللغة رأيتم مكانته، وفي التفسير، وحتى في نسبة القراءات. يقول: وكان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور. فكان ما شاء الله عالما في كل باب رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله وتقول هل من مزيد. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فتقول قط قط أو قطي قطي. قال: نعم، حدثنا قط محمد قط بن موسى القطان. قط قط كلها بكل هذه الأوجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قطن قطن قطن فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. نعم هكذا حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها يعني الذين حبسهم القرآن وهم أهل الشرك وهم الكفار وكلما ألقي فيها فوج قيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فلا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه عليها فإذا وضع قدمه عليها انزوى بعضها إلى بعض وقالت قطن قطن يعني كفى وتنزوي بعضها على بعض وتسكت أما الجنة فإن المؤمنون يدخلون فيها ويأخذ أهلها المنازل فيها كل يأخذ منازله ومكانه وأقلهم في الجنة أدناهم وليس فيهم دني أدناهم من له مثل الدنيا وعشرة أضعافها هذا أقل واحد ومع ذلك يبقى في الجنة مكان كثير ليس فيها أحد فيخلق الله خلقا يسكنهم في تلك الأماكن في الجنة ما عملوا شرا قط وما عملوا عملا يعني لا طاعة ولا معصية ما جاءوا إلى الدنيا أصلا إنما خلقهم الله عز وجل لكرامته ليسكنهم جنته وينعمهم فيها دون عمل سابق مضى منهم يحظهم صح وإحنا الحمد لله الذي هدانا للإيمان أعظم نعمة يكرم الله العبد بها نعمة الهداية للإسلام فاحمد الله يا عبد الله أن جعلك مسلما لو أنعم عليك بكل نعم الدنيا وحرمك نعمة الإيمان فأنت في شقاء في الدنيا وفي الآخرة لكن لو سلبت كل نعمة دنيوية وأكرمك الله بالإيمان أنت في خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة أسأل الله كما أكرمنا بالإيمان أن لا ينزعه منا حتى نلقاه ونحن على الإيمان وهو عنا راض سبحانه. نعم أسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس قبل طلوع الشمس الفجر قبل الغروب صلاة العصر. نعم أحسن الله إليكم. قال أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وأدبار وإدبار السجود. نعم قال سورة والذاريات قال علي عليه السلام الرياح وقال غيره تذروه تفرقه وفي أنفسكم تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين فراغ فرجع فصكت فجمعت أصابعها فضربت جبهتها والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس لموسعون أي لذو سعة وكذلك على الموسع قدره يعني القوية زوجين الذكر والأنثى واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدوني ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدوني وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض وليس فيه حجة لأهل القدر والذنوب الدلو العظيم وقال مجاهد صرة صيحة ذنوبا سبيلا العقيم التي لا تلد وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحبك استواؤها وحسنها في غمرة في ضلالتهم يتمادون وقال غيره تواصوا تواطؤوا وقال مسومة معلمة من السيما قال سورة والطور وقال قتادة مسطور مكتوب وقال مجاهد الطور الجبل بالسريانية رق منشور صحيفة، والسقف المرفوع سماء، والمسجور الموقد. وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد ألتناهم نقصنا. وقال غيره تمور تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما البر اللطيف كسفا قطعا المنون الموت. وقال غيره يتنازعون يتعاطون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. نعم، هذا لما قدم جبير بن مطعم رضي الله عنه في أسارى بدر قبل إسلامه حين كان كافرا، وكان له قريب وقع في الأسر يوم بدر، فجاء ومعه الفداء ومعه المال الذي يفادي به قريبه. قدم من مكة فوصل المدينة، دخلها وقت صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، فكاد قلبه أن يطير خوفا وفزعا، وكان ذلك سبب إسلامه رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة النجم. وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة، قاب قوسين حيث الوتر من القوس، ضيزى عوجاء وأكدى قطع عطاءه، رب الشعرى هو مرزم الجوزاء، الذي وفى ما فرض عليه، أزفت الآزفة اقتربت الساعة، سامدون البرطمة. وقال عكرمة يتغنون بالحميرية. وقال إبراهيم البرطمة، بعد هذا زيادة في الهندية، قال سامدون البرطمة هو ضرب من اللهو، هو ضرب من اللهو هكذا في الهندية. وبعده قال وقال عكرمة يتغنون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه، ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه. نعم، ما زاغ قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم، الله وما طغى ولا جاوز ما رأى، فتماروا كذبوا. وقال الحسن إذا هوى غاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أغنى وأقنى أعطى فأرضى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها وذكرنا لكم أن السلف اختلفوا في هذه المسألة، وهذا الخلاف قديم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وهو قول عائشة رضي الله عنها كما هنا قالت قد قف لذلك شعري، يعني لفظاعة ما قلت حين قلت أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، كيف يراه والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لن تروه في الدنيا. والله قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، يعني في الدنيا. فطائفة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرى أنه ما رأى الله عز وجل، لما قال فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. القول الثاني وهو قول ابن عباس، قول أبي هريرة وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وقالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، وابن عباس ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وعائشة روت بخلاف ذلك، قالت هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي لفظ قال رأيت نورا، رأيت نورا. فابن عباس وأبو هريرة يريان أنه رأى الله عز وجل يوم القيامة، وأن هذه الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا في الدنيا يعني في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رآه فوق السماء السابعة حين على نبينا صلى الله عليه وسلم وكان قاب قوسين أو أدنى، فقالوا رآه. ثم ما حصل ليلة المعراج تخالف نواميس الأرض، تخالف قوانين الأرض، فانتقاله هذا الانتقال السريع في ليلة حتى تجاوز السبع الطباق ودخل الجنة واطلع على النار، وهذا لا يمكن أن يدرك بالعقل، ولا يمكن أن يكون ذلك بقواميس الأرض، إنما هي معجزة من الله عز وجل أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا رأى ربه، وممن ذهب إلى هذا ابن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد حين ذكر الأقوال رجح هذا، وكذا الإمام أحمد في جزئه في الاعتقاد، وهو كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وهو جزء لطيف رواه عبدوس عن الإمام أحمد، صرح فيه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه حقيقة. القول الثالث وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه رأى الله عز وجل بعين قلبه لا بعين رأسه، رأى الله عز وجل بعين قلبه لا بعين رأسه. خلاصة القول في هذه المسألة ما ذكرته لكم سابقا، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يضلل المخالف في هذه المسألة، سواء كنت تعتقد هذا أو ذاك لا تضلل من خالفك، إذ أن الخلاف قديم، إذ أن الخلاف حاصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يختلف من بعدهم، فالأمر في هذا، الخلاف في هذا لعله واسع والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال سمعت زرا يحدث عن عبد الله قال فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 جناح. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال حدثنا قبيصة قال الملائكة تتفاضل، والملائكة ذات أجنحة، أقلهم من له جناحان، وبعضهم له 3 أجنحة، وبعضهم له 4 أجنحة، وبعضهم له 600 جناح، وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. مثنى هذا أقل ما ذكره الله عز وجل عنهم، يعني جناحين، وثلاث 3 أجنحة، 4. قال يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. قال رحمه الله تعالى باب أفرأيتم اللات والعزى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال حدثنا عبد الله بن محمد. نعم، هؤلاء كانوا أناس صالحين، قص الله عز وجل علينا حال قوم نوح فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أقوام صالحون كانوا في قوم نوح، أقوام فيهم صلاح وتقى وهم من عباد الله الصالحين، كذا نحسبهم والله أعلم بحالهم. فلما ماتوا حزن الناس عليهم، قالوا هؤلاء رجال كانوا من الصالحين من الأتقياء أصحاب ورع وتقى وصلاح، حزنوا وبكوا وكانوا يتذكرونهم. فجاء الشيطان إليهم قال لهم: أنتم حزنتم لموت أولئك العلماء والعباد والفضلاء؟ قالوا نعم. قال: الأمر سهل، صوروا لهم صور كي تتذكروهم، يعني باصطلاحنا الدارج صورة تذكارية، يعني صورة تذكارية. طبعا ما كانت عندهم جوالات عشان يصوروا ولا عندهم رسومات، فكانوا ينحتون على الصخور فينشأوا ناشئهم، ينشأ الولد الصغير يسأل أباه: ما هذه الصورة؟ يقول: هذه صورة فلان العالم أو العابد أو التقي، ويبالغ في المدح والثناء. لكن ما عبدوهم في أول الأمر، ما كانوا يعبدونهم، إنما للذكرى فقط التذكر. ثم جاء الجيل الثاني يسأل الجيل الذي مضى، أو الجيل الثالث يسأل الثاني: ما هذه الصورة؟ قالوا: والله أدركنا آباءنا يقولون هذه صور أناس صالحين كانوا من الأتقياء الصالحين، وكان من ويبالغ في الثناء والمدح، فيزداد الحب، فصاروا يتبركون بهم. بعد ما كانت الصورة للتذكار صار للتبرك ثم للتوسل، حتى عبدوهم من دون الله، حتى اتخذوهم آلهة. ولذلك الله ما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي ويأمرك مباشرة بالكفر، إنما يتدرج بك خطوة خطوة. ولذلك قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. حتى هؤلاء هكذا تدرج معهم، في البداية كانت الصور للذكرى، ثم للإطراء والمدح، ثم في الزيادة على ذلك، ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وإلا هؤلاء كانوا أناس صالحين. هكذا اللات، اللات هذا الصنم الذي كانت قريش تعبده من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة، اللات كان رجلا صالحا، كان يلت السويق للحاج، يلت السويق، السويق يعني يلته بالماء، يعني يخلطه بالماء ويطبخه ويجهزه طعاما للحجاج. فكانت الناس تحبه لأنه رجل كريم يخدم الحجاج، فإذا مر به الحجيج أطعمهم السويق وقد خلطه بالماء. فلما مات حزن الناس عليه، فصوروا صورته وجعلوه في مكانه في منزله الذي كان يستقبل فيه الحجيج. ومرت أجيال وأجيال وهم يقدسونه، كانوا يحبونه ثم يبالغون فيه ثم قدسوه ثم عبدوه. وهكذا وهكذا اتخاذ هذه الصور يؤدي بأصحابها في آخر المطاف إلى عبادتها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا في أول الأمر، إذ أن الناس كانت ألسنتهم دارجة على ما كانوا عليه، والإنسان إذا تعود لسانه على أمر يكثر أن يقوله. تجد الآن بعض الناس يجري على لسانه الحلف كشرب الماء، في كل شيء يحلف، يقول: والله أنا فعلت كذا، والله أنا رحت، والله أنا جيت، والله أنا طلعت، والله والله. يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن اللسان أخذ عليه. كذلك أهل الشرك كانوا يقسمون باللات والعزى، فتجد الرجل في اليوم 20 مرة يقول واللات والعزى، يقسم بها. فلما أسلم هو حديث عهد بكفر، فيجري على لسانه ما كان يقوله قبل إسلامه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحلف بهذه الأصنام، فقال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يعني كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. والقمار كان يجري في عروقهم في الجاهلية قبل الإسلام، كانت العرب تقامر، فهم متعودون على أن يقول الرجل للآخر: تعال أقامرك. فلما أسلم ربما ينسى فيجري على لسانه. قال: ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، يعني كفارة ذلك أن يتصدق بشيء. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ومنات الثالثة الأخرى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما كان من أهل بمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان: منات بالمشلل من قديد. وقال عبد الرحمن بن منات هذا الطاغية في كل مكان، يعني كان هنا عند العرب وموجود حتى عند العجم، حتى عند العجم موجود. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سيره في ترجمة محمود السلطان محمود سبكتكين المعروف بالغزنوي، يقول: هو الذي هدم سومنات. هذا سومنات كان في بلاد الهند وأفغانستان. ذكر الذهبي فيها قصة طويلة، قال: كان صنما كبيرا ضخما جبل معلق بين السماء والأرض ما يربطه شيء إلى الأرض. يقولون أنهم علقوه بطريقة المغنطة المغناطيس، يعني جعلوا له مغناطيس من الجهات الأربعة، فهو مجذوب يجذب بقوة المغناطيس من الجهات الأربعة فيبقى معلق. فذكر فيها قصة لعلكم ترجعون إليها في سير أعلام النبلاء فيما أذكره العهد بعيد. فهدمه هذا السلطان المسلم محمود سبكتكين، وكان حين افتتح بلاد الهند الذي اسمه محمود الغزنوي كان يجد الأصنام من ذهب، لأن الهند كانت أرض الذهب قديما. ولذلك لما يقول الشاعر: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، فكانوا يجدون الأصنام من ذهب فكان يهدمها. حتى أنه قالوا لما هدم سومنات كانت موقوفة عليها 10,000 قرية، 10,000 قرية ريعها ينفق على هذا الصنم، 10,000 قرية وقف لهذا الصنم. الهنادكة كانوا أوقفوها على هذه القرى، 10,000 قرية موقوفة على هذا الصنم. فهدمه حتى لما جاء لأحد الأصنام يهدمها وإذا الصنم جبل منحوت على شكل صنم، فلما جاء يهدمها وإذا بالهنادكة يخرجون من داخله، يعني ظاهره صنم وباطنه قلعة مترامية الأطراف أدوار تحمل 1,000 الناس داخلها. فخرجوا من داخل الصنم يقاتلونه. وفي أحد المرات هكذا أظنه هذا هو سومنات لما أراد أن يهدمه، فعرضوا عليه وزنه ذهبا وأن يتركه، عرضوا عليه وزنه ذهبا وأن يتركه. فاستشار وزراءه قال: ما رأيكم، يعرضون علينا وزنه ذهبا، نتركه لهم أو نهدمه؟ فقالوا له: أنت دولتك فتية ناشئة وأنت تحتاج إلى المال وما عندك أموال وأنت تجاهد في سبيل الله، خذ هذا العطاء الذي يعطوه واتركه لهم، تستعين بهذا المال في سبيل الله. فقال: لا والله، لأن يقال يوم القيامة: أين محمود، أين محمود الذي هدم الأصنام؟ أحب إلي أن يقال يوم القيامة: أين محمود الذي أخذ الرشوة في دين الله عز وجل ثم أمر بهدمه، ثم أمر بهدمه. فالمقصود أن اللات موجودة، منات أقصد، موجودة عند العربي وعند العجم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال: عروة قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في الأنصار، كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمنات، فذكرت مثله. وقال نعم. معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات، ومنات صنم بين مكة والمدينة. قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات. فذكر نحوه. قال رحمه الله تعالى: باب، فاسجدوا لله واعبدوا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. تابعه ابن طهمان عن أيوب، ولم يذكر ابن علية ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. قال رحمه الله تعالى: سورة اقتربت الساعة. قال مجاهد: مستمر ذاهب، مزدجر متناه وازدجر فاستطير جنونا، دسر أضلاع السفينة، لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله.

نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. يعني لك أيها المؤمن أسأل الله من فضله أسأل الله يكرمني وإياكم للمؤمن في الجنة قصور وفي القصور خيام والخيمة هي عبارة عن لؤلؤة مجوفة لؤلؤة الخيمة عبارة عن لؤلؤة واحدة هذه اللؤلؤة كم حجمها طولها 60 ميلا عرضها 60 ميلا ارتفاعها 60 ميلا يعني تدق مشوار من هنا للحناكية من هنا للحناكية هذا طول الغرفة الخيمة الواحدة في عرضها في ارتفاعها في كل زاوية لك أهل أيها المؤمن تطوف عليهن تأتي هذه فلا تراك الأخرى لاتساع هذه الخيمة لكبرها أنت مع هذه في زاوية هذه الخيمة الثانية لا ترك ثم تأتي الثانية وإذا الثالثة لا ترك هذه خيمة واحدة في قصر واحد في ملكك العظيم يا من يكرمه الله عز وجل بجنة النعيم أسأل الله أن يكرمني وإياكم ووالدينا وذرياتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. قال رحمه الله تعالى أنا قلت لكم سابقا أن الله عز وجل يرينا بعض آياته حتى في الدنيا هذا ما وعد الله به عباده المؤمنين في الآخرة ذكرت لكم أن بعض علماء الهيئة الهيئة يعني الفلك يعني الفلك قديما كانوا يسمونهم علماء الهيئة من يتكلم في علم النجوم والفلك وما إلى ذلك يقولون أنهم اكتشفوا كوكبا هو حجمه أضعاف أضعاف الأرض هذا الكوكب قالوا هذا الكوكب يغطي من سطحه مقدار 75% من سطحه من الماس من الماس تعرفون الماس يا اخوان او ما تعرفون من الاحجار الكريمة ما تعرف الماس هذا يسمونه الماس هذا الذي هو من اغلى الحجارة الكريمة بالملايين اظن الحبة الصغيرة منها بالملايين يباع قالوا هذا الكوكب الذي هو اضعاف حجم الارض 75% من سطحه من الماس الخالص هذا إن صدق والله أعلم يعني أخبارهم كأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب لكن إن صدقوا هذا بعض ما أطلعنا الله عليه في الدنيا فكيف بالجنة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن حصباءها اللؤلؤ حصباء الجنة اللؤلؤ طيب في الدنيا الله عز وجل أطلع بعض عباده بعض الكواكب سطحه من اللؤلؤ من الماس كله من الأحجار الكريمة 75% من سطحه فكيف بالجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين فتستغرب أن يكون في الجنة أن تكون حصباء الجنة من لؤلؤ وتتعجب أن يكون ترابها المسك الأذفر لا تتعجب تتعجب أن تكون قصور الجنة لبن من فضة ولبن من ذهب تتعجب أن تكون الجنة جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما لا تعجب الله على كل شيء قدير وقد أطلعنا على بعض آياته في الدنيا فكيف بما أعده في الآخرة لعباده المؤمنين وأوليائه الصادقين لا شك أنه أعظم من ذلك نعم تفضلوا شيخنا صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى سورة الواقعة وقال مجاهد رجت زلزلت بست فتت لتت كما يلت السويق المخضود الموقر حملا ويقال أيضا لا شوك له منضود الموز والعرب المحببات والعرب نعم. المحببات إلى أزواجهن ثلة أمة العريبة أو العريبة العريبة هي الشكلة وهي الغنيجة مضى معنا البخاري ما قال قبل مدة طويلة مر معنا في الصحيح قال وأهل مكة يقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا وأهل العراق يقولون كذا نسيتم تنسون سريعا نعم تفضلوا شيخنا السلام الله عليكم قال أمة قال ثلة أمة يحموم دخان أسود يصرون يديمون ألهيم الإبل الظماء لمغرمون لملزمون روح جنة ورخاء وريحان الرزق وننشأكم في أي خلق نشاء نعم وفي الهندية وننشئكم